Et ton commun. سجنت بها وأنت لا محب أخذناك أقرأ وإذا رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتفرقت ورايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كفيئك إذ حلمت وجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب وتطعم منك ما فيه طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حبة وتسوء وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك أو كحلمك إذا حلمت إذ حلمت أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب وكيف تحب ما فيه ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب فتطعم منه كما فيها طعمت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت ليست هذه الدنيا بشيء إلا في هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت تطعمك الطعام عن قريب تطعم منك ما فيها ما فيها طعمت تطعمك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا تكسى إن ملابسها خلعت. طيب انتهينا عند قولها وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. فجاء بعض الحديث جاء ببعض الحديث أن الباث من القبور يبعث الناس فاتا غراة عرلا غرلا غير مفتونين وأن أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الحديث ما يدل على أنه يكون مكسوا بالثياب فبعضهم حمل على هذه الكسوة على أن المراد بها العمل على أن المراد بها العمل فمن كان مكثرا للعمل فإنه يكسى من ثوب عمله إن كان قد خلعت هذه الثياب وهذا يوم المبعث. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. وهذا حال كثير من الناس أنهم يشهدون كل يوم دفنا صلاة جنازة وإخبار بميت فنشهد كل يوم دفن خل والخل من الخليل وهو من هو قريب وفوق الصديق خذ من الخلة والتخلل المحبة والود بالقلب. ولكن الناس غافلون عن الموت وكأن لسنا مخاطبين بها ولا نراد بما نشهد وما منا إلا وإذا رأى الحدث والحادث يعني يقول كأنه غير معني وكأن غيره أقرب لأن يصاب بذلك الحادث أو الحدث منه. فكم ممن نرى حادث سيارة أو سقوط أو وقوع هدم أو غرق أو حرق أو نحو أو إصابة أو نحو ذلك فما يستشعر الواحد فينا من قرب أجله وإصابته وكأن غيره فقط الذي يصاب أما هو فالأمر عنه بعيد. ففيه التذكر بقرب الأجل وقطع الأمل حتى يكثر والواحد فينا من العمل. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. يعني أن الإنسان ما خلق ليعمر هذه الدنيا كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقنا لعبادته وخلقنا لنعلم ولنتعرف عليه جل وعلا وعلى أسمائه وصفاته. وقال جل وعلا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما قال في الآية الأخرى أيضا ليبلوكم ثم استوى إلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلأجل هذا خلقنا وليس لعمارة الدنيا، فلم تخلق لتعمرها أي لتعمر الدنيا، وإنما لتعبرها وتمر فيها. فجد لما خلقت، فاجتهد لما خلقت له، وهو العبادة والعمل الصالح وتحصيل العلم والتعرف على الرب جل وعلا. وأما الدنيا فهي ممر الغاجلين وممر كل المخلوقين. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي للدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب السلالة تحت ظلي شجرة ثم ذهب وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. والمراد من الدنيا أي من إزالة وهدم الدنيا أي انهدامها في القلب وعدم تعلقها بالقلب. فإذا كان قد تهدم بناؤها في قلبك وتعلقها وتشبثها بالقلب، فحاول أنت أن تزيد هدما لها، إذ أنها زال تعلقها من القلب، لأن من تعلق بالدنيا بقلبه كان ذلك آذان هلاكه عياذا بالله. فمن وفق لأن ينهدم بناء الدنيا وتعلق الدنيا بقلبه، فما عليه إلا أن يجتهد في زيادة هدمها وزيادة الابتعاد عما هو سبب في التعلق بها، فإن ذلك من أسباب نجاحه وفلاحه. وليجتهد ويستعين في ذلك ويحصن أمر دينه ما استطاع إلى ذلك جبيلا، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبأن يزداد هدم الدنيا، وهذا يؤيد تحصين دينه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وتقواه للدنيا بأن لا يجتهد في تعلقها بقلبه. بعض الناس ما يتيسر حاله بالدنيا وما يفتتن بالمال وأمورها، فما ينبغي أن يكون يسعى من ورائها ليجداد بها تعلقا، فقد وقيت شرها. فاجتهد أنت في البعد عنها أكثر وأكثر، وهذا ليس معناه الانصراف عن تحصيل القوت والرزق، فإن قوت الأيام مما لا بد من تحصيله، وكما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. المراد أنه إذا فاتك شيء من أمر الدنيا فلا تحزن ولم تظفر به، فلا ينبغي أن يصيبك في ذلك حزن وندامة ويعني قنوط أو نحو ذلك، ما دام أمر الآخرة قد حصلته، أمر الآخرة قد حصلته. فإن أصابك الحزن فإنما يصيبك الحزن على تفويت أمور الآخرة، هذا الذي ينبغي أن يصيبك الحزن عليه، إذا فوت أمر الآخرة، سواء فات أمر الدنيا أو حصلته، لأن فوات أمر الآخرة أمر عظيم، أما أمر الدنيا ففواته ليس بذاك، ما دمت قد حصلت ويعني أثبتت أمر الآخرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن الدنيا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ألا خوف عليكم أي فيما تستقبلون وفي ما أنتم مقبلون عليه، لأنكم كنتم أهل استقامة على دين الله جل وعلا. فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمته، يعني إذا كان حصلت من أمور الدنيا ما حصلت وهدمت الباقي واللي هو أمر الآخرة، فهذا الذي في الدنيا لا ينفع، هذا الذي في الدنيا ما ينفع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا تنفع يوم لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا عدل، يعني يريد أن يعادل ليفوز من العذاب لا يقبل منه. فليس بنافع ما نلت منها ولو افتدى بما افتدى به. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم لا يتقبل. فليس بنافع ما نلت منها، اللي تناله من الدنيا لا ينفع إن كنت قد هدمت الآخرة وإن كنت قد حرمت الباقي الذي هو نعيم الجنة. أما إذا كنت حافظت على أمر الآخرة فحصول أمر عدم حصول أمر الدنيا لا يضرك، وإن حصلته فأنت في نفع. قال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم، فينبغي إذن الحرص على هذا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يجبع الميت ثلاثة، ماله وعلمه وعمله، فيدخل معه في قبره عمله ويرجع اثنان. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني المال والأهل إذا الباقي حرمت. وعند ذلك يظهر جليا أن الاهتمام بالباقي هو الغاية وهو الأصل، فلا بد على المسلم أن يحرص عليه غاية الحرص. ولا عليك بعد ذلك إن فاتك ما هو من أمر الدنيا، وإن حصل لك فلا بأس. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. السفه خفة العقل وخفة الحلم ونقيض الحلم وهو والجهل أيضا، وأما الضحك فهو غريزة وفطرة جبل الله جل وعلا عليها الناس. قال سبحانه وتعالى: فتبسم ضحكا من قولها. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك كما في الحديث حبر يهودي لما قال: إن الله يمسك السماوات وكانت على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن الابتسامة. والمحذور هو كثرة الضحك المميت للقلب والذي يشغل العبد ويجعله في غفلة ويلهو به عن أمر الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فالمراد من التحذير من هذا الضحك هو ضحك اللهو والتغافل عن أمر الآخرة، فما كان كذلك فسوف يجني صاحبه يوم القيامة الندم على حد قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خاف لي في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فمن ضحك ولها وغفل بذلك عن أمن الآخرة بكى ثم، وأما من بكى وتعلق بأمن الآخرة وعمل صالحا فإنه على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وهم فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا. قال ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت أتفدى من الفدية والفدى أي هل تسلم من العذاب والعقاب أم يلزمك شيء من ذلك والإغلال غللت من الغل أي الربط بالحبال ونحو ذلك كقوله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه فولا أحد يعلم أين مصيره هل هو إلى الجنة أم إلى النار وهل ينادى عليه في السعداء أم في الأشقياء وهل يعطى الكتاب باليمين أم يعطى بالشمال وهل يقال ادخلوها بسلام آمنين أو ينادى عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ومن ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحدكم يدخله عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما فرط من جنته أحد رواه مسلم حديث أبي هريرة وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو علمت أن لي ركعتين متقبلتين اطمأننت أو نحو هذا لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين فخرج بعض أئمة السلف على بعض صبيحة يوم العيد فوجد بعضهم يضحكون ويلهون فقال هؤلاء ما يأمن هؤلاء لئن كنتم قد أيقنتم قبول العمل فهنتم أولى بغير هذا أن تشكروا الله تعالى ولئن كنتم أيقنتم بعدم القبول أو لا تعلمون فأنتم أولى أن تنهوا بغير هذا أي بالعمل الصالح ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت أي لا تزال رهن هذه الدنيا ولا تدري أتغل يوم القيامة كما قيل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وهل إذا تريد أن تفتدي مما عملت من العمل السيء أيقبل منك أم لا يقبل منك هذا الأمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة